شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس رمضان بارك الله لنا ولكم في أيامه ولياليه. أذكر نفسي وإياكم بأمور ينبغي اتقاؤها ألا وهي مجالسة الأشرار، فلا تكن مع الجاهلين ولا تكن من الجاهلين ولا تجالس الأشرار. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تفتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وأيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه ضعف يسير لكن له شواهد يصح بها: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فعلى المسلم أن يتحرى الصديق الذي يقربه من الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الصديق يؤثر في صديقه والجليس يؤثر في جليسه. ألم تروا أن الله سبحانه وتعالى قال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أشد كفرا من من؟ وأشد نفاقا من من؟ قال العلماء: أشد كفرا من كفار أهل المدينة، وأشد نفاقا من نفاق أهل المدينة. ذلك لأن أهل المدينة أعني الكفار منهم تأثروا شيئا ما بالمسلمين لما جالسوهم، فتأدبوا ببعض أدبهم وإن كانوا على كفرهم لم يزالوا، وتخلقوا ببعض أخلاقهم. ولذا فإننا نجد على سبيل المثال النصرانية في مصر يستحي إذا قلت له ابنتك زنت، لكن النصراني في روسيا لا يستحي من ذلك، مع أن النصراني هو النصراني. لكن هذا النصراني الذي في مصر لما جالس أهل الإسلام وعلم أن الكرامة والشيم والديانة لا تقتضي الزنا ولا تتناسب معه، وأن الزنا عار، احتشم ولا يرضى أن يقال له ابنتك زنت، بل قد يقاتل على ذلك. أما النصراني الذي في روسيا فلتأثره بالوسط المحيط به لا يبالي ولا يهتش إذا قيل له ابنتك زنت. فالجليس بلا شك يؤثر في جليسه. ولذا ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، من جالسوه من ثم هم خير الأصحاب، هم خير الأصحاب، خير القرون، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فخير أمة وخير قرن كان مع خير نبي، كان مع خير نبي. فالشخص يتأثر بجليسه، ولذا جاءتنا النواهي عن مجالسة الأشرار. قال تعالى: وأعرض عن الجاهلين. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا ولا يخفى عليكم أن الخليل إبراهيم عليه السلام قال لقومه لما أبوا أن يسلموا: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فالجليس السوء يؤثر في جلسائه. ها هي امرأة عمران بن حطان، ذلكم الرجل الخارجي الذي أثنى على ابن ملجم قاتل علي بقوله: يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا. كان على ما يذكر على نهج أهل السنة، ولكن كانت له بنت عم حسناء وكانت على رأي الخوارج، فأراد أن يتزوجها عساه أن يهديها، فهدته هي إلى سبيل الخوارج، فطفق يثني على من قتل عليا. فالزوجة جليس، قد تكون جليسا صالحا وقد تكون جليسا سيئا. ولذا فالخليل إبراهيم لما رأى أمارات السوء، أعني لا أعني الزنا، فلم تزن امرأة نبي قط، رأى علامات عدم الشكر على زوجة إسماعيل، أوصى ولده أن يغير عتبة بابه ففارق إسماعيل عليه السلام. إن الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب كتاب المصنف تأثر شيئا ما بالتشيع، فقيل له: يا عبد الرزاق يا عبد الرزاق، لقد جلست إمامي هدى، منهم الإمام أحمد وغير الإمام أحمد، فما الذي أتاك بهذا الذي جاءك، يعني من التشيع؟ قال: جالست جعفر بن سليمان وكان حسن السمت فتأثرت به. فالجليس يؤثر في جليسه. ولا يخفى عليكم أن الكليم موسى عليه السلام قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. الجليس السوء قد يجلب لك نكدا. الجليس السوء تسبب في كفر أبي طالب بقائه على الكفر، فقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب لما حضرته الوفاة، يقول له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة واحدة أحج لك بها عند الله، كلمة أحج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل ابن هشام وأمية بن خلف وفلان وفلان من جلساء السوء، فقالوا له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فماذا كان؟ مات على الكفر. قال عليه الصلاة والسلام: هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه إلى متى؟ أبد الأبدين ودهور الداهرين، وقت لا ينتهي ولا ينقطع في النار بسبب مجلس سوء، مجالس السوء التي حضرها أبو جهل وحضرها أمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وهؤلاء الأشرار. لقد قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالحذر الحذر من مجالسة الأشرار، إنهم يزينون لك المحرمات ويزينون لك الفواحش ويريدون منك أن تقع فيها. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقد قال عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن، يعني حتى لا تعير من بين النساء، ورد السارق المحدود الذي قطعت يده لو سرق الناس كلهم. تصديق ذلك، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وكتصديق لما قلت اذهب إلى السجون فاسأل المساجين، هذا حكم عليه بعشرين سنة سجن، وهذا بعشر، وهذا بأقل أو أكثر، سلهم ما الذي تسبب لكم في دخول السجن، ستجد أن أكثرهم يقولون صديق سوء أغوانا، إما أنه أغوانا أن نقتل، أو أغوانا أن نتاجر في المخدرات، أو أغوانا أن نسرق. فستجد في الأصل صديق سوء دفعهم إلى هذا التصرف المشين الذي آل بهم إلى أن يدعوا في غياهب السجون، إلا من رحم الله من المساجين، فكم في السجن من مظلوم. لكن كثير من أهل الإجرام سبب دخولهم السجون هو صديق سوء ورطهم في الذي ورطهم فيه، صديق سوء أوقعهم في الذي أوقعهم فيه. فاحذر مصادقة الأشرار، لا تجالسهم، لا تختلط بهم كثيرا، يضرونك تكون معهم تنصرف عنهم، يغتابونك، يفكرون كيف يسرقونك، كيف يخونونك في أهلك، كيف يخونونك في ابنتك. احذر مصادقة الأشرار، لا تكن مع الجاهلين. إنك ينبغي أن تنظر في هاتفك وتنظر في الأسماء المسجلة، كل اسم لا يشرفك أن تلقاه يوم القيامة ولا يكون رفيقا لك يوم القيامة أمحوه من الهاتف، أمحوه من الهاتف، ونظف هاتفك من الأشرار، ونظف مجالسك من الأشرار، نظفها قدر استطاعتك من الأشرار. والمعصوم من عاصمه الله، وعلى ولاة الأمور وعلى المسؤولين أن يتخذوا بطانة من الأخيار لا من الأشرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تحضه على الخير وتحثه عليه، وبطانة تحضه على المنكر وتدله عليه. والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم البطانة الصالحة والصحبة الصالحة، وأن يعيذنا وإياكم من أصدقاء السوء ومن جيران السوء في دار المقام وفي السفر كذلك. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي